الله وبركاته. أجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ إن شاء الله في شرح هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. وقبل الشروع في المقصود أرسل لنا أخونا بسؤال قال: قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال: إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. دايما الجماعة الكبار لما بيتكلموا بيخاطب عصره وإحنا لسه لم تقلم أظفارنا. مقصد الإمام أبي بكر بن أبي عياش إذا ذكرت الأهواء أي بالقدح لم يغضب لشيء منه. سامحوا لسه يعني أنت قاعد مع واحد فقال لك منه لله مين؟ عمرو بن عبيد المبتدع الضال المضل. فأنت زعلت يا رجل لا ما ينفعش يبقى أنت كده مت السني. وضحت ولا لسه؟ واحد بيقول لك منه لله حسبي الله ونعم الوكيل في مين؟ في ذي الخويصرة التميمي الضال المضل. يا رجل عيب ده شاف سيدنا الملك يبقى مت السني. من إذا ذكرت الأهواء لم يغضب. طب ذكرت يعني طعن في أهل الأهواء. واخدين بالكم يا إخواننا ولا جايب لكم سات كده من الآخر في العصر الحاضر؟ ما ينفعش. واخد بالك أنت إزاي؟ لأن في عندنا الدعاء إلى الله عز وجل لك أن تقسمهم إلى قسمين، وهذا من كيسي. دعاء الأصل فيه التفلت من النصوص وجريا وراء الأهواء، فهذا لا غيبة له ولا حرمة ولا توقير، الأصل فيه التفلت، ما سمعنا منه إلا التفلت، واخد بالك. ونوع ثاني الأصل فيه الاستقامة ولكن زل به لسانه أو زل قلمه، فهذه سيئة تغفر وتغمر في بحور حسناته ولكن لا يتابع في خطئه. طيب بعض إخواننا برضو أشار إليه مسألة ودية أنا دايما بأشير إليه ولكن لعل الإشارة ما بتكونش واضح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، لو افترقت أمتي على 73 فرقة 72 في النار وواحدة فين؟ في الجنة. مش ده الحديث صحيح؟ ده خبر ولا إنشاء؟ خبر يلزمه التصديق. قلنا إن العلماء كلهم سعوا سعيا حثيثا للوصول إلى السمات العامة والصفات المميزة لها الفرقة الناجية اللي هي بنسمها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والأصول الكلية للشريعة، واخد بالك. فأي إنسان يخالف أهل السنة والجماعة في أصل واحد من الأصول ده من 72 أي واحد كان. وعشان كده احنا رسالة الإمام أحمد اللي احنا بنتكلم فيه أصول السنة عندنا ها التمسك بما كان إيه عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خالف من أهل البدع، والاقتداء بهم، من اقتدى بغيرهم فهو مبتدع، وترك البدع وترك الجدال والخصومات في الدين لغير ذلك كما قلنا، واخد بالك. يعني من جملة ما قلنا السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وجبنا الأمثلة. فمن أنكر السنة إجمالا فهو كافر عياذا بالله وليس من أهل السنة. واحد يقول لك لا القرآن كفاية. طب والسنة يا ابن الله؟ يقول لك السنة مش عاوزها، ليس فيها فائدة، كفاية القرآن أول، هذا عياذا بالله كافر. طيب وليس في السنة قياس، السنة هنا معناها إيه؟ العقيدة. يبقى ما ينفعش أقول يد الله زي أيدينا، هذا ضلال وانحراف. وما ينفعش أقول ليس لله يد، هذا ضلال وانحراف. واخدين بالكم يا إخواننا؟ يبقى من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم في الاعتقاد فهذا ليس منهم بل لحق بالثنتين وسبعين فرق. وأيضا من خالف أهل السنة والجماعة في أصل كلي من أصول الشريعة، وأضرب لكم مثالا كأن ضربته قبل ذلك، قلنا عندنا من أصول أهل السنة والجماعة إن لا يحل لنا أن نعترض على النصوص بعقولنا أبدا. طب لو اعترض معترض على نص بعقله ليس من أهل السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هيجيب الموت في صورة كبش ويضعه بين الجنة والنار، والحديث في الصحيحين، وينادي على أهل الجنة فيشرئبون أي يرفعون أعناقهم، هل تعرفون هذا؟ يقول نعم يا رب إنه الموت، خلاص انتهينا. يا أهل النار فيشرئبون، هل تعرفون هذا؟ أنا أعرف، خلصنا. فيذبح المولى عز وجل أو يذبح الكبش، يذبح الموت، ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. الحديث ده الصحيح ده من باب الأخبار ولا من باب الإنشاء؟ أصدق ولا ما صدقش؟ فإذا اعترضت عليه بعقلي فقد خالفت منهج أهل السنة والجماعة، وكده لحق بالثنتين وسبعين من الفرق الضالة. ويستثنى من هذا الذي ذكرته لكم إخواني إذا كان العالم معروفا عنه بالصلاح والتقى وباللزوم والاستقامة وبعدم مخالفة الأصول ولا النصوص، ولكنه اجتهد في أمر من الأمور وخالف ما كان عليه السلف. واخد بالك؟ يعني مثل شريح بن هان عليه رحمة الله جه في قوله عز من قائل بل عجبت ويسخرون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا عز وجل، قال لك لا يعجب ازاي، ده العجب ده بينتج عن حدوث علم او ينتج من اثار جهل والله منزه عن ذلك، يبقى نلغي صفة العجب. واحد تاني قال لك لا يضحك ربنا عز وجل، قال لك معنى يضحك يبقى هيهاءها واسنانه تتكشف ولسانه يظهر، تعالى الله عما يقولون، يبقى نلغي صفة الضحك، هذا ضلال. ولكن ان صدر من رجل من اهل السنة على سبيل التنزيه بس بشرط يكون سوابقه كلها من أهل السنة، فبنقول زلة، سبق لسان، سبق قلم، تغفر وتغمر في بحور حسناته ولا يتابع فيما ذهب إليه. واخد بالك؟ يعني مشيش وراه، ممشيش وراه ولاخد بكلام، واخد بالك؟ ولكن لا أنقص من قدره لأنه فعل ذلك، لأن احنا عندنا أكابر أكابر وقعوا في مثل هذا كالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، والإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه أول بعض الصفات، ولكن الحافظ هو الحافظ، واخد بالك، والنووي هو النووي، ولكن سبحان الله يا أخوانا أبى الله العصمة لغير كتابه ولغير أنبيائه فتنبه. وصل أخبارك كده؟ ها؟ مجتهد يدور بين الأجر والأجرين. نكمل يا إخواننا، نقرأ نصوص الرسالة تاني بسرعة كده. يقول الإمام رضي الله عنه أرضاء أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بقى قولية أو إيه أو عملية أو إيه أو تقريرية أو فعلية. يقول والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. قلناها السنة هنا معناها إيه؟ العقيدة. يقول الإمام ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، لها عيد على إيه؟ اللي هي ركزوا بقى هنا، ولا تضرب لها الأمثال، يبقى ليس فيها قياس، وعرفنا إيه معناها إيه. ولا تضرب لها الأمثال، يعني إذا جاء النص الشرعي وخفيت علينا الحكمة والعلة فلا يحل لنا القياس ولا ضرب المثل. ثاني، إذا ورد النص الشرعي بحكم من الأحكام وخفيت علينا الحكمة وخفيت علينا العلة فلا يحل لنا أن نضرب له الأمثال أو نستخدم له القياس. مثال ذلك مثال ذلك. كما تعلمون إخواني الإجماع منعقد على أنه من نواقض الوضوء خروج الريح، صح؟ حديث الصحيحين حديث أبي هريرة لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. كويس. التفسير العلمي للحدث عبارة عن هواء موجود في الجوف يخرج من الدبر، صح؟ في هواء، ما هو ريح طالع، إما بصوت يسمى ضراط، بغير صوت يسمى فساء، صح كده؟ طيب يبقى هواء خارج، ولا يشترط في الفساء والضراط لكي ينقض الوضوء أن يكون ذو رائحة كريهة، ولا يشترط؟ لا يشترط، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب تعال معايا كده وانظر إلى الجشاء. الجشاء وهو هواء يخرج من الفم، كان في الجوف خرج، وفي بعض الأحيان يكون ذو رائحة كالقبر، ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ لا ينقض. يبقى في الحالة دي ينفع أضرب هنا الأمثال ولا أقف بالنص؟ هو ده الكلام، واضح يا أخوانا؟ دي باتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم أن ما يخرج من قبل الرجل إما أن يكون بولا وهو نجس، وإما أن يكون مذيا وهو نجس، وإما أن يكون ودي وهو نجس، وإما أن يكون منيا وهو طاهر، وإما أن يكون دما لمرض وهو نجس. كويس كده؟ طيب هذه الأمور التي تخرج ما الذي يوجب الغسل فيها؟ الماء فقط هو المني مع أنه طاهر، وأمر الشارع بغسل البدن كله، وإن بقي في البدن قدر درهم بطل الغسل وبطل ما ترتب عليه من أحكام كان هو شرطا فيه. ولكن انظر إلى المذي أو البول أعزك الله أو الدم أو الودي يكتفي فيه الإيه؟ الوضوء. يبقى ينفع نضرب الأمثال هنا؟ ما ينفعش نضرب الأمثال، فلا تضرب لها الأمثال. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ كل أفعال ربنا عز وجل مقرون بحكمة، ويستحيل أن تصدر منه أفعال بغير حكمة. أنا ممكن أنت مخبط أفعل أي فعل وها عملتها وخلاص، واخد بالك أنت إزاي؟ أما المولى عز وجل حاشا وكلا، فكل أفعاله مقرونة بأي حكم، وكل أوامره بمقتضى حكمته. فممكن الحكمة يعني إيه؟ لا أفطن إليه، ما عرفهاش. وعاوزين نفرق بين الحكم وبين العلة، فرق بين الاثنين، دي غير دي خالص. فكل أفعال ربنا عز وجل بحكم، فالحكمة تخفى على البعض، فقال خلاص بقى اركن الحكمة ديت وتعالى للعلة. فإذا علمت العلة صح القياس، صح القياس، وإذا جهلت العلة فلا يحل لنا القياس. ركزوا معي عشان تفهموها كويس. ها، إذا علمت العلة حل القياس، وإذا جهلت العلة ما عادش ينفع القياس، ماشي كويس كده؟ طيب إيه هي العلة وإيه هو السبب؟ يعني مثلا إيه أقول لك؟ قال الله عز وجل في التنزيل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معناه فمن كان منكم مريضا أو على سفر وهو صائم فأفطر فعدة من أيام أخرى. فإحنا بنقول إيه؟ المريض والمسافر في نهار رمضان يأكل بسبب إيه؟ المرض وبسبب السفر، ولا بعلة المرض وبعلة السفر؟ بسبب. طب ما تنفعش نقول علة. طيب ما ينفعش نقول ما الحكمة؟ ركزوا، لو فهمتوا نعوما هتفرق معاكم كتير. العلماء قالوا ده فيه هنا مناسبة يعقلها العقل بين إباحة الفطر في للمريض والمسافر. قالوا ايه بقى في ايه؟ حاجة ادركها العقل. قالوا المريض ياخد عيان ممكن يكون بياخد مضاد حيوي كل 5 ساعات، واخد بالك انت ازاي؟ ممكن يكون عنده جفاف وعاوزين دول سوائل على طول، فاصبح من المناسب ان يفطر الصائم في ايه اذا كان إيه مريضا. طب والمسافر؟ قال لك ده راكب الجمل والجو حر والجمل تعبه وزهق، يبقى ايه حب ايه جاله صداع يشرب شويه شاي. يبقى هنا العقل ادرك الايه، ادرك المناسبه بين الحكم وبين سببه. بين الحكم وبين ايه تاني؟ شفتوه ولا لا؟ دي ادرك العقل تاني العلاقه بين الحكم وبين سببه. فاذا ادرك العقل العلاقه بين الحكم وبين السبب فنسمي السبب علة. تاني، إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب وبين الحكم، العقل أدرك أنك والله الكلام ده كلام مظبوط صح. إزاي مثلا إن أنا أكون شريك في بيت مع واحد، واخد بالك أنت إزاي، وأجيب واحد تاني يشتري حصتي، تم ممكن اللي جاي ده هو يتعب شريكي ده؟ لا، يبقى الشريك اولى، اعرضها عليه. يبقى هنا العقل ادرك العلاقه ولا ما ادركهاش؟ ادرك العلاقه. واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب، فبنقول ايه؟ اذا ادرك العقل العلاقه، مش الحكم، العلاقه بين السبب وبين الحكم فنسمي السبب عله. نسمي السبب ايه؟ عله. طيب، إن لم يدرك العقل العلاقة بين السبب وبين الحكم هنسميه إيه؟ سبب. ونقول لك اسكت ما تتكلمش خالص. زي إيه؟ غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. هل يستطاع العقل أن يدرك العلاقة بين السبب والحكم؟ يقدر؟ طب إيه السبب؟ أنا معرفش. مش من غروب الشمس يعني؟ واخد بالك؟ طب ما خليها ما تصفر. يبقى انا هنا العقل ما استطاع ان يدرك العلاقه. يبقى في حاجه هنسميها ايه؟ سبب. هنسميها ايه ولا ايه؟ مثلا لحظه واحده بس عاوزك تفهم الجزئيه ديت علشان امتى نقول لا تضرب المثل في المساله وامتى نقول اضرب المثل اللي هو القياس. يبقى عندي يا اخوانا عله وسبب. عله وايه؟ وسبب. الاثنين بيؤدي الى الحكم، يعني الحكم هذا سببه كذا والحكم هذا علته كذا. واخد بالك؟ يعني مثلا تركت المرأة الصلاة وهي مكلفة مستطيعة عاقلة، ليه؟ حائض. يبقى نقول الحيض سبب منع من الصلاة ولا نقول علة منع الصلاة؟ ركزوا معايا. طول بالك، ايه ضابط العلة؟ ان يدرك العقل العلاقة بين السبب والحكم. ادرك العلاقة، علاقة ادرك يعني علاقة معقول، كلام يعقله العقل. واخد بالك انت ازاي؟ طيب تعالى بقى اقول كده، ما هي العلاقة التي ادركتها بين منع الحائض من دخول الماء من الصلاة وعدم دخولها وعدم صلاتها؟ مفيش علاقة. هتقول لي الدم بينزل؟ طب ما المستحضر الدم بينزل. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ واستحضر الدم بينزل، يبقى نقول بسبب ما نقولش عله. انتبهوا، نقول سبب ما نقولش ايه؟ عله. طالما العقل عجز عن الادراك ما بنتكلمش خالص. واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب العلماء بيقولوا ايه بقى؟ العلماء بيقولوا اذا ورد نص في مساله لا يحل لنا القياس ولا ضرب الامثال. ورد نص في مسألة لا يحل لنا القياس ولا ضرب الامثال، ولكن اسأل سؤالا فأقول ما المعني بالنص في المسألة؟ لا كده لخبطنا، ركزوا، ودليل برضو لخبطنا. فاكرين ايه معنى كلمة النص عند الفقهاء والنص عند الاصوليين؟ يفضل يا شيخ هاني، فضل والإجماع النص عند الأصوليين. يبقى لما أقول عندنا بقى ورد في المسألة نص فلا يحل القياس، أي لفظ أو دليل لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، خلاص ما يحتملش أي حاجة خالص، هو ما يوجد معنى واحد، يبقى في هذا ما ينفعش يستخدم القياس. يكين المسألة ورد فيها نص أي دليل عند الفقهاء، قال تم الدليل ده هو الدل على الحكم، تم لعل الدليل ده هو فيه علة الحكم، يبقى في الحالة دي أضرب الأمثال واستخدم القياس. واضح يا أخوانا دي؟ طيب مثال ذلك، مثال ذلك، مثال ذلك الوضوء مما مست النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. ايه معنى كلمة توضأ من مسة النار؟ يعني اي شراب او اي طعام دخل النار يعني ساخن وشربته او اكلته وانت على وضوء انتقض وضوءك، وتوضى ثاني توضأ ايه؟ من مسة النار، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث فإذا بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، يا أبا هريرة أنا توضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا. يبقى هنا عبد الله بن عباس بيعترض على مين؟ على أبي هريرة، بنص أم بعقل؟ بعقل. هو ما أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مسة النار، طب ليه؟ ما هو ليه ديت ما تنفعش؟ ما تنفعش خالص ليه؟ لأن هنا النص المسألة فيها نص، ونص لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، والعلة خفية عنا. ما هو لو فيه علة نقدر نتكلم فيه، يكين العلة مخفية ما نعرفش ايه السبب، تماما كتوضأ من لحوم الإبل. اخلص بس كلام الاول، توضأ منين؟ من لحوم الإبل. طب ايه الفرق بين لحم الإبل ولحم النعامة او الزرافة او العجلة والجاموسة؟ يعني الجماعة بتوع البيطري بيقول ما فيش فرق، كله لحم زي بعض، واخد بالك؟ يعني معناها لو اكلت كفتة تتوضى، معمولة صح من لحم الجمال. طب وليه؟ طب وش معنى هنا بقى ده المخالفة الشرعية؟ ليه؟ لورود النص في المسألة الذي لا يحتمل إلا إيه؟ إلا معنى واحدا فقط. وبالمناسبة من باب التنبيه لعل الأمر مشكل عند البعض، ورد في حديث غير صحيح ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أكل لحم جزور فليتوضأ قالها في مناسبة، محاصر المناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه ونحروا جزورا فأكلوها، فحان وقت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن وأمر الصلاة أن تقام، وكان كل الصحابة رضي الله عنهم على وضوء لم ينتقض وضوء أحدهم إلا صحابي واحد، فوجد أنه هو الوحيد الذي وضوءه انتقض، فأم هم أن يدخل في الصلاة من غير وضوء حياء، فأعلم ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن هذا الرجل، فمن باب رحمة الظلماء وحرصه وعدم خدش الحياء وبالمؤمن الرؤوف الرحيم عمم الحكم وقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. كان أخوانا غير صحيح، لا يصح ولا يثبت، ويكاد القصة مؤثرة يقول الله صلى الله على النبي، شوف يا أخوة ده النبي ولا بشر، لا عمره ما اتخذ كده، قصة غير صحيحة. يبقى أنا عندي هنا ورد نص، يبقى ما ينفعش أتكلم مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. توضأ من لحوم الإبل على دماغنا، خلاص من أكل لحم جزور فليتوضأ، نعم. ومن حمل قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ على الاستحباب فقد أخطأ لوجود قرينة تدل على الوجوب، وهي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. إن شئت يبقى إن شئت عملت إيه؟ قرينة. لحوم الغنم أنت حر أنت مخير. طب لحوم الإبل ما ينفعش لأن القرينة جاءت فين؟ في لحوم الغنم بس. واضح يا أخوانا ديت؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. فقال عبد الله بن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجدوه في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أتوضأ من الحميم يعني الماء السخنة، يعني أنت مثلا بتغتسل من جنابة بماء سخن بعد ما اغتسلت واخد بالك أنت إزاي يعني تتوضأ تاني أو شربت ماء سخن تقوم تتوضأ تاني؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وقبض بكفه حفنة من الحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. تقولش تقول لي لو ولوش ولوش ما ينفعش كلام دي نصوص. طب يا اخوانا الحكم الفقهي في الوضوء مما مست النار هذا الأمر منسوخ وعليه العمل. معي أخي الفضل. ودليل النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة بنت الحارث الهلالية وأكل من كتف شاة ثم خرج وصلى ولم يتوضأ. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى إيه؟ ولا تضرب لها إيه؟ الأمثال. هنا بيقول إيه؟ وفي حديث أبي هريرة والحديث في الصحيح قال أبو هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل قبيلة هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها. يعني تشاجرت امرأتان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقامت واحدة رمت الأخرى بحجر في بطنها فماتت المرأة المرمية هي وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها. مسألة فقهية وضحها بالمناسبة اللي هي إيه؟ الإجهاض. الله عز وجل قدر في الأزل أن يحدث هذا عشان نعرف الحكم الشرعي. ما الحكم الشرعي في من أجهض امرأة؟ ده الأصل. معنى الإجهاض أي نزل الجنين ميت غير تمام أو نزل ميتا يعني خرج من بطن أمه إيه؟ ميت، مش خرج حي، لا خرج ميت. العلماء بيقولوا فيه غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة يا أخوانا يعني معناها خمس من الإبل. سواء كان الجنين المجهض ذكرا أو أنثى يستوي الأمران، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء. ما يا أخوانا ديت؟ طيب لو أن الجنين الذي أسقط نزل مستهلا وثبتت حياته، ثبتت إيه؟ حياته، ثم مات من أثر الضربة ففيه الدية كاملة كأي رجل، في الدية كاملة. الواقع اللي حصل بقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأتان اقتتلتا فقامت إحداهما وضربت الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى قضاء من عند الله عز وجل. إيه القضاء اللي سيدنا النبي قضى؟ فيه ديتين اثنين على المرأة التي ضربت، عليها دية الجنين اللي نزل ميت وعليها دية المرأة اللي هي إيه؟ ميت. واخد بالك؟ لأن هنا القتل هنا يا أخوانا قتل إيه؟ شبه عمد وليس بإيه؟ بقتل عمد. واخد بالك؟ لأن الحجر ما يموتش وخاصة في البطن ما يموتش، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالإيه؟ بالدية ولم يقض بالإيه؟ بالقصاص. واضح يا أخوانا؟ فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القضاء وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معه، قام رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل. يعني الرجل بيقول لسيدنا النبي ازاي هنعمل دي للمولود اللي نزل ميت ده، ده لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، يأسلي يعني مسترخي لما تولد. ومثل هذا يطل، يعني مثل هذا باطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. ليه؟ لأن جاب كلام يخيل على الوحي، وجاب كلام مسجوع، واعترض بكلامه المسجوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضته حكم النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسدعهم. يبقى هنا في نص، وهذا الذي أشار إليه الإمام الدارمي في المقدمة، وروى أثرا صحيحا عن عامر بن عبد الله الشعبي. يقول عامر: حضرت مجلسا لشريح بن هانئ، فجاءه رجل من مراد فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ دية الأصابع إيه؟ يعني واحد اعتدى على واحد وقطع أصبعه، ما ديته؟ فقال شريح بن هانئ: عشر عشر، يعني إيه؟ الأصبع في خمس من الإبل، واخد بالك؟ في خمس من الإبل. فقام الرجل وقال: يا أبا أمية، بص يا أخوانا، أهذا وهذا سواء؟ يعني الإبهام زي الخنصر؟ هنا الكلام مش كويس خالص، لأن هنا أصبح إيه؟ ضرب الأمثال لورود النص وتحكيم العقل مع النص، وده غلط. أهذا وهذا سواء؟ جماعة أهل الطب بيقولوا إن الإبهام قد الأربعة، يعني عند استخدام الأصابع الإبهام موجود، والإبهام موجود ده هو، والسبابة موجودة، يكفي أول الإيد شغال. يخي لو الإبهام راح الأربعة صعب يشتغل، ده كلام أهل الطب. فالرجل بيعترض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على شريح بن هانئ، بيقول أهذا وهذا سواء؟ فشريح بن هانئ في الحالة دي لم يحضره نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها نص عند البخاري حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: دية الأصبع خمس من الإبل وهذا وهذا سواء، حديث البخاري ابن عباس، ولكن هذا نص لم يحضر شريح بن هانئ، أو لعله عنده ولكن أراد أن يرد على هذا المعترض بنفس المبدأ الذي اعترض به. اعترض عليه بالعقل؟ خلاص تعالى نتكلم بالعقل سوا. فقال له شريح بن هانئ: يا هذا. قال له: نعم. قال له: أأذنك ويدك سواء؟ يعني ودنك بالقياس العقلي زي إيدك؟ أذنك يغطيها الشعر والقلنسوة والعمامة، بس إيدك ظهر، ودية الأذن كدية اليد سواء بسواء. يعني واحد مثلا قطع ودن واحد، هيعيش ولا مش هيعيش؟ زي الفل. هيسمع ولا مش هيسمع؟ هيسمع، ما قطعها من بره بس، قطع الجلد بتاعها الصوان بتاعها، يسمع ويزق ايه وسمع عادي خالص. وممكن بقى يلبس عمامة ولا مش ملتزم، يقولك يلبس غطرة تخليها بجميلة، واخد بالك؟ ولكن اليد ستتعطل منافعه عم تتعطل؟ تتعطل ولا لا يا اخوانا؟ واضحه دي ولا مش واضحه دي؟ فشريح بن هانئ قال له: طيب. قال: لا. أأذنك ويدك سواء؟ فقال الرجل: لا. قال: فالدية في النصف. فقال له شريح بن هانئ: يا هذا، قد سبقت السنة بقياسكم. سبقت السنة بقياسكم، ما بتكلمش. فقام عامر بن عبد الله الشعبي، قال له: تعالى بقى يا هذلي. قال له: نعم يا إمام. قال: أرأيت إن قتل هذا الصبي في مهده وقتل أحنفكم، أديتهما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ واضحة؟ يعني إيه؟ عيلة ولد وبعد ساعتين من الرضاعة بتاعته ثبت أنه حي، والدكتور قال له: ما شاء الله زي الفل. واحد قام متكل على دماغه وموته، فيه الدية كاملة. واحد تاني قتل عن طريق الخطأ أكبر رأس في البلد، فيه الدية كاملة. يعني ودي من ساعتين زي الكبير؟ أيوه زي الكبير، حكم الله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى ولا تضرب لها الامثال اي النصوص الشرعيه اذا ورد فيها نص فلا يحل لنا ان نضرب الامثال. وهذا الذي حدث في عهد الخليفه الراشد هارون الرشيد، والقصة ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وسندها صحيح. وحاصلها أن أبو معاوية الضرير، وكان علم من أعلام العلم، كان جالسا عند هارون الرشيد، فقال له هارون الرشيد: يا أبا معاوية حدثنا، حدثنا يعني قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل بقدر الله بحث في لعبته فوجد حديثا صحيحا في الصحيحين وغيرهما، حديث محادة آدم لموسى، حديث أبي هريرة. فالرجل ساق السند وقال: احتد آدم وموسى، فقال موسى: أي رب أرنا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. فهو بيحدث بذكر الحوار بين مين يا أخوانا؟ بين نبي الله موسى ونبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. فقال موسى وقال آدم، يبقى حوار. فقام واحد من الجماعة اللي قاعدين قال: يا أبا معاوية أين التقيا؟ اتقابلوا فين؟ أهو ده بقى مش بس خالص، اتقابلوا فين؟ أنت إيه دخلك أنت؟ واخد بالك أنت إزاي؟ فأين التقيا؟ قال: بس ده خبر، خبر ويلزمني التصديق. فهنا بين آدم ونبي الله موسى فترة زمنية طويلة. فالرجل اعترض، قال: يا هذا أين التقيا؟ هنا اعترض وحكم عقله في نص صحيح ثابت. فقام هارون الرشيد وقال: يا غلام، النطع والسيف زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اعتراض. يبقى كيف تضرب المثل في نص صحيح وخبر يقيني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا مخالفة. فهارون الرشيد قال له: النطع والسيف. حتى الرواية بتقول: وكان هذا الرجل ذو قرابة من هارون الرشيد. ولكن طالما الأمر وصل لمخالفة في العقيدة واعتراض على النصوص فلا قرابة ولا محبة ولا ولاء. ليه؟ ده انت بتخالف نص عقدي، بتخالف في شرع. كيف يكون بيني وبينك محبة وبيني وبينك ولاء ومودة وانت خالفت نص الشرعي؟ يا غلام، النطع والسيف. فقام الناس وقالوا: يا امير المؤمنين، بادرة منه، انه منا ليس فيه شيء. فقال هارون: لن اتركه حتى اعلم من الذي قذفها على اذنه. سمعها من مين؟ يعني خليه كويس. ما هو ده الاصول. ما انت ممكن تلاقي ايه، واحد قام قايل لك كلمه كده، واخد بالك، بيختبرك. واحد يطلع قرار يختبر الامه، وهو يعني باللغه بتاعتنا كده راجل بركه. فاحنا بنبحث نشوف مين اللي قال له اكتب القرار ده، مين اللي قال له قول الكلمه، عشان نجيب اهل البدعه من اصولها. وده اللي قصده هارون الرشيد: لا اتركه حتى اعلم من الذي القاها على اذني. وظل القوم مع هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه فترة طويلة حتى ترك عمه او قريبه ولم يضرب عنقه. قال الامام ابو عثمان الصابوني معلقا على ما فعله هارون الرشيد: هكذا ينبغي للمرء ان يعظم اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. إيه الطريق المرضي بقى؟ الرضا والقبول والتسليم والتصديق والتعظيم والانقياد لنص الشرع، ويسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد، مع أن من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقى بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى ولا تضرب لها الأمثال. يقول الإمام: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. بص يا أخوانا الله يبارك فيكم، والكلام ده أخص بالذكر أنا وأنتم فقط، والمسألة دي أنا دايما بأدندن حولها كثيرا، لأنه باستقراء الواقع وجدنا أن هذه المسألة، أعني هذا الأمر، نشأ من ورائه فساد كبير ولي لأعناق النصوص واستدلال بها في غير محلها، وهو اتباع الهوى والنظر إلى حظ النفس. خطيرة جدا اتباع الهوى. قال الله عز وجل في التنزيل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإمام ابن القيم بيعلق على قوله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فجعل ربنا عز وجل هؤلاء الناس اللي هو أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هؤلاء الناس أضل من الأنعام. فالإمام ابن القيم بيقول إيه السر في كده؟ يعني إزاي رجل يتخذ إلهه هواه يكون أضل من الأنعام؟ ده المشركين نفسهم ربنا عز وجل شبههم بالأنعام، فإزاي يكون واحد اتخذ إلهه أضل من المشركين؟ قال لك لأن الأنعام إذا أحسن إليها محسن وتعاهدها بالرعاية والعناية تسمع وتطيع له وتنقاد لأوامره. ثم ضرب مثلا بالكلب. أما هذا الذي اتخذ إلهه هواه فلم ينصع لمولاه، مع أن الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام تعرف من يتعاهدها ويرعاها ويطعمها ويسقيها وتنصع له وتسمع لأوامره ورهن إشارته. أما الآدمي الذي أسبغ عليه ربه نعمه ظاهرة وباطنة فترك شريعة مولاه وذهب إلى هواه، والهوى تعريفه الميل خلاف الحق. تعريف الهوى الميل خلاف الحق. يبقى الإنسان بيبدأ يميل هواه ويميل عقله إلى خلاف الحق. الإشكال فين بقى؟ الإشكال مش في كده، الإشكال إن يبدأ الإنسان يغالط نفسه، يغالط نفسه واخد بالك، ويبدأ يغلف هواه بخلاف الشرع. هي الخطورة هنا، الخطورة هنا كلها. طب واحد يقول لك ايه، هل من ضابط نحكم هذه المسألة؟ يعني مفيش ضابط اقدر اعرف نفسي ان انا ماشي تبع الهوى او ان انا ماشي صح ومجتهد وبحاول اصلح؟ قال لك ضابط سهل جدا اللي احنا بنقول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا احزابا واخد بالك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الرياسة والملك اختارها؟ هل الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا أن الحسين بن علي اجتهد وأراد أن يخرج على يزيد بن معاوية تركوه أم أنكروا عليه؟ هو ده اللي احنا بنقول الحق، يبقى اتبع الحق ودعك عن الهوى ودعك عن حظ النفس. وديت مسألة دقيقة في النفس وتحتاج إلى أمرين اثنين ليتخلص العبد منها. أما الأول وهو الأهم الصدق مع الله واللجوء إليه. إلجأ إلى ربك وادعوه أن يطهر قلبك وأن يرزقك الإخلاص في السر والعلن. الأمر الثاني الصدق مع النفس، يبقى خليك ايه يعني ايه خليك صريح كده مريات فعلا انت انت انت بتاع هوا صريح نفسك وخلاص وما تبدأش بقى ايه تبدأ تتلاعب بالأدلة وتتلاعب بعقول الناس هذه مخالفة فإن استطعت أن تخدع الناس ويتبعوك ويمشوا خلفك ويصفقوا لك فكيف يكون الموقف أمام الله عز وجل وأنت على يقين أو شبه يقين أنك خطأ وتبقى يا أخوانا يبقى الأمور تؤخذ بإيه باتباع النص وترك الابتداع وترك الأهواء ولله ضر عبد الصالح الصحابي الجليل البدري ثابت ابن الأرقم في غزوة أو في سرية مؤتة لما قتل القواد الثلاثة زيد بن ثابت وابن رواحة عبد الله وجعفر بن أبي طالب في زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة سقطت الراية وسقوط الراية معناها انهزام الجيش فقام ثابت بن الأرقم والتقط الراية وصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم أعطيه الراية معنى أعطيه الراية بالقائد فقالوا له هو أنت قال والله ما يكون ما التقطتها إلا لغيري فدخل في الحوار خالد بن الوليد أبو سليمان فقال ثابت خذها يا خالد فقال خالد أنت أحق أنت أسل أنت بدري قال والله ما التقطتها إلا لك فأعطاها لخالد وكان النصر على يدي يبقى أنا أتخلص منين ها من هواي ومن حظ نفسي وليت قلت لك مش هتيجي للأمرين الصدق واللجوء إلى الله والمصداقية مع النفس فإن فعلت هذا فإن شاء الله نرجو منك الخير واخد بالك وإن لم تفعل ذلك نرجو من الله أن يتوب علينا وعليك يقول الإمام ومن السنة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها يعني اللي جاي الإمام بيقول اللي جاي ده بقى دي إيه اللي هيخالف في واحدة منها مع من سبق فليس من أهل السنة يبقى منين من أهل البدعة ونقف عند هذا الحد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.